صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي والشارح الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، جزاه الله خيرا. ونحن في يوم السبت 24 من جمادى الآخر لعام 37 و400 ألف، الموافق الثاني من الشهر الرابع لعام 16 ألف. وقفنا على الحديث 73 و300. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامعه. قوله: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، يعني أول دم أهراق في سبيل الله كان على يده رضي الله عنه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، يعني أول رجل قتله في سبيل الله، قتل مشركا في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص. نعم. وهذه أولية أخرى له رضي الله عنه، فأول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه، وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمادح وإطراء النفس، وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه. نعم، تكلموا فيه، قال: أنا أول يعني من أهراق دما في سبيل الله، وأول من رمى السهم في سبيل الله، والآن يطعنهم في دينه. الله المستعان. نعم. قوله: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة نوع من الشجر يقول: مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي ضياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، يعني أصابها القروح من هذا الورق الذي نأكله. قوله: وإن هذا لا يعني أنهم يعني تركوا الأخذ بالأسباب وخرجوا بلا طعام، لكن ما يوجد طعام، ما كان يوجد وتركوه وخرجوا متكلين تاركين الأخذ بالأسباب، لا، لكن ما يوجد عندهم أصلا، أو أخذوا شيئا يسيرا فنفد، فاضطروا إلى أكل أوراق الشجر ونصروا هذا الدين ووصلنا. يعني هذه اللبنة الأولى لنصرة الإسلام، لولا تحمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجهادهم في سبيل الله، شوف كيف يقاتلون في سبيل الله، ما يجدون أكل يأكلون. نحن لا نقاتل في سبيل الله والأكل عندنا زائد. وصلنا الإسلام لولا الله عز وجل، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبتهم الله به في نصرة هذا الدين والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلنا الإسلام لكنا كغيرنا من عباد البقر والصنم والصلبان مثل الهندوس وهالمجوس وهال، شوف ثم هذا إيش مصيرهم اللي يموتون على الشرك؟ تكون جهنم ما يأخذ منها أبدا. تأمل كم من الله عز وجل عليك، صلى الله ثبتنا التوحيد ودخلنا في جنات النعيم. التوحيد شيء عظيم، إسلام شيء عظيم، لكن من الذي تسبب وكان سببا لبقاء هذا الدين ونشره؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كم تحملوا، شيء عظيم، الله أكبر. نعم. قوله: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، أي إذا قضى أحدنا حاجته أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشاة والبعير، لأنه أكل مثل ما أكلت. لا إله إلا الله. قوله: وأصبحت بنو أسد يعزونني في الدين، وفي رواية يعزوني في الدين. أخرى ضم التاء. وإن أحدنا قوله وأصبحت بنو أسد يعزونني في الدين وفي رواية يعز لا فيها راء زاي راء يعزروني في الدين وفي رواية يعزرونني وفي أخرى تعزرونني أي يقوموني ويعلموني ويوبخوني بأن شو الرواية الأخرى وفي أخرى وفي أخرى تعزروني أي يقوموني ويعلموني ويوبخوني بأني لا أحسن الصلاة لأنهم كانوا وشوا به عند عمر وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة فاضطر أن يقول ما يبين حاله وسابقته في الخير. ففي صحيح البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قوله لقد خبت وخسرت كان يتمثل لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما عجبه يعني الله نتقولوا عليه. نعم. قوله لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذن وبطل عملي. ونستفيد من هذا أن الوشاية الكاذبة لها دور خطير جدا في الإضرار بالمجتمع وهي سلاح من لا سلاح له وحجة من أفلس من الحجج. وعادة أهل البدع وأهل الضلال إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم والفضل أشاعوا في الناس عنه مشايات كاذبة تنفر الناس عنه وتصرفهم عن الإقبال عليه وكثير من أئمة العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقالي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب. فقالوا ما هذا؟ قال الحديث في باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من ذلك أن أصحابه اللي كان يغزون معه وبأمره كان يأكلون في غزوات ماذا؟ أحيانا ورق الشجر. هذه حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على قلة اليد عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أصحابه في الغزو يأكلون ماذا؟ ورق الشجر. نعم. حتى وجدوا هذا الكذاب فقالوا ما هذا؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرت فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيت وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عتبة بن غزوان في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليكونوا على الرباط في ثغور أهل الإسلام وحدد لهم منطقة ليكونوا فيها فقال حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة رابطوا فيها. قالوا فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد أي فتوجه حيث أمر فلما وصلوا إلى مربد البصرة وكانت لم تبنى بعد وكانت أرضها متميزة بنوع من الحجارة وقالوا لها البصرة لهذا قالوا وجدوا هذا الكذاب وهي حجارة رفوة بيضاء فقالوا ما هذا؟ قالوا هذه البصرة ولهذا قيل إن الذي بنى البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروفة لأنها لم تبنى وقتئذ ولم تكن موجودة وإنما المقصود أرض فيها صخور من رمل هش ورخوة سريعة التكسر تسمى البصرة. قوله فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، لما وصلوا مقابل الجسر الصغير الذي على نهر دجلة فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا، يعني هذه المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العدن، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله أي خالد وشويس، وفي نسخة فذكروا وفي نسخة فذكر بالتثنية وهو الأقرب، ولم يستكمل القصة ليقتصر على ذكر الشاهد من إيرادها وهو الآتي. فقال عتبة بن غزوان لقد رأيت وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. الأشداق جمع شدق وهو طرف الفم، أصاب أطراف أفواههم قروح بسبب هذا الورق الذي يأكلونه. قوله فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد ابن مالك، يعني أنه وجد بردة ملقاة في الأرض فالتقطها وقسمها بينه وبين سعد للحاجة الشديدة التي كانوا عليها، قسمها نصفين، نصفا له ونصفا لسعد، فما منا من أولئك السبعة أحد كعتبة بن غزوان وسعد بن مالك رضي الله عنهما إلا وهو أمير مصر من الأمصار. يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم بعد تلك الحال من الشظف وقلة العيش والجهد، قال وستجربون الأمراء بعدنا. والإسناد ضعيف لجهالة خالد بن أمير وشويس، لكن قوله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فوه مسلم في صحيحه بلفظ أتم من هذا دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا، عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصر، إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيم وعند الله صغير، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه المصنف في جامعه ابن ماجه في السنة، وفي الإسناد روح بن أسلم أبو حاتم البصري وهو ضعيف، لكن تابعه وكيع وعبد الصمد وعفان في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في سبيل الله، وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دينه وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. هذا ذكره للتأكيد، يعني لا أجد طعاما يأكله صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان. قوله إلا شيء يواريه إبط بلال، إلا شيئا قليلا يخفيه إبط بلال رضي الله عنه، وهذا كله نتيجة التضييق من قومه عليه

وأنا ابن 63، أخرجه مسلم والمصنف في جامعه، وهو بمعنى الحديث السابق في بيان سن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة، وزاد بأنها سن أبي بكر وعمر، وهي كذلك سن معاوية عند خطبته تلك رضي الله عنه، لعله توقع أن تكون وفاته في تلك السنة، لكنه عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة تقريبا. قال حدثني حسين بن أظن عثمان هو اللي تجاوز 80. النبي عليه الصلاة والسلام بكر عمر كلهم توفى كل منهم عمر 63، أما عثمان لا عمر تجاوز أظن 80. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامعه وفي إسناده ابن جريج، قد عنعنا لكنه قد توبع ويشهد له أيضا ما سبق، وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بن هشام قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، أخرجه مسلم والمصنف في جامعه. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما تخالف روايته الأولى، والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وما جاء خلافها عن ابن عباس رضي الله عنه فهي شاذة أو مؤولة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وهذا يخالف الروايات المشهورة الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أن ثبوت الصحبة له موضع نظر، لأنه كان رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك ما يثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البان ولا بالقصير ولا بالأبيض العماقي ولا بالآدمي ولا بالجعد القططي ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. سبق إيراد هذا الحديث في أول الكتاب لكنه أعاد هنا لقوله وتوفاه الله على رأس 60 سنة. فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه 60 سنة، لكن الصحيح أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد من بعض الرواة. ويؤيد هذا أن الإمام مسلم روى عن أنس رضي الله عنه ما يوافق قول الجمهور، حيث قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنهى المصنف رحمه الله ما أراد ذكره من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم عقد هذه الترجمة ليسوق من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهولة التي فجع بها الناس وأصيبوا بها، ألا وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب وأكبرها، وقلوب الصحابة رضي الله عنهم ونفوسهم الطيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورافقته وسماع حديثه، اشتدت عليهم هذه المصيبة العظيمة حتى إن بعضهم شك في خبر أصلا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما ذكر له هذا الخبر العظيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف، حتى تقدم الصديق رضي الله عنه أمام هذه الجموع في المسجد ووقف أمام الناس وخطب خطبة

نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. شو أهمية الصلاة؟ يعني من آخر ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم يكرره ويوصى عليها الصلاة. نعم. وهذا يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام. فلما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرح أصحابه رضي الله عنهم غاية الفرح، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم لأمهم بتلك الصلاة، ولكنه أشار إلى أبي بكر ومن معه رضي الله عنه أن يثبتوا، وألقى السجفة أي أرخى صلى الله عليه وسلم الستارة وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم حينما اشتد الضحى من ذلك اليوم. وهذا هو الصحيح أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت عندما اشتد الضحى من ذلك اليوم، وهذا بإجماع أهل الشيعة. أما قوله هنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر، لأن أول ما قبض صلى الله عليه وسلم في اشتداد الضحى من يوم الاثنين أصبح الناس في أمر مريج وفي شك من الخبر، وطلبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قبل بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس مخبرا بين عينيه على جبهته. نعم. ثم خطب الناس مخبرا بهذه الفاجعه الكبرى والمصيبه العظيمه. قال حدثنا حميد بن مسعده البصري قال حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره او قالت الى حجره فداعنا بطست ليبول فيه ثم بال فمات، اخرجه البخاري ومسلم. قوله كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره او قالت الى حجره شك من الراوي، والذي تدل عليه الروايه الاخرى انها كانت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدرها، وكان صلى الله عليه وسلم بدأ المرض واشتد عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن فأذن له في ذلك، فخرج بين رجلين تخطه رجلاه في الأرض، ثم كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة اشتد به المرض فطلب من زوجاته أن يحضرن سبع قرب من الماء وأن يهريق عليه منها وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلما فعلنا خرج إلى الناس وصلى بهم، وكانت آخر صلاة صلاها بهم يوم الجمعة، ثم تولى الإمامة أبو بكر رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم بيوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين، ثم قبض صلى الله عليه وسلم. قولها فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات، أي دعا بإناء ليبول فيه، لأن المرض قد اشتد به صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يقدر على القيام والنهوض. وجاء في رواية في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قبضه الله بين السحر ونحر، السحر هو الرئة والنحر هو أعلى الصدر، وهذا بمعنى قولها هنا كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وحب البشر إلى الله عز وجل، الخلق خلق الله، ألا يوجد في خلق الله إلا عائشة يموت على صدرها؟ والله لو لم يكن الله راض عنها ما اختار هذا ايش لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الروافض ما يفكرون، ها ما عندهم عقول، لهم عقول لكن ما يستفيدون منها. يعني هذا خير خلق الله وحب خلق الله الى الله عز وجل، وين تكون وفاته؟ على صدر عائشه، وتطعنها فيها كذا وكذا وكذا، بل والله هذه لها تزكيه عظيمه له، ان الله اختار ماذا؟ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره رضي الله عنه وارضاه. كم مرة قلت لكم الحمد لله الله ما جعلنا روافض، ها انقذنا الله عز وجل من اهل الاهواء، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الهادي عن موسى بن سرجس عن قاسم بن محمد عن عائشة انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. أخرجه مصنف في جامعه. وهذا الإسناد ضعيف للجهالة موسى بن سرجس، لكن جاء في صحيح البخاري ومن طريق ذكوان عن مولى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء

وسور بن عبد الله وغير واحد سوار أحسن الله وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات اللهم صل وسلم أخرجه البخاري. كان أبو بكر رضي الله عنه في بيتي في العالية فأرسلوا إليه فجاء والناس مجتمعون حول بيتي عائشة فطلب أن يفسح له الطريق ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد مات ووضع فمه رضي الله عنه بين عينيه بين عيني حبه رسول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه رسول الله بين عيني حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وقبله تقبيلة وداع. ويستفاد منه جواز تقبيل الميت مثل أن يقبل الإنسان جبهة والده أو أمه أو عالم بعد وفاته على سبيل التوديع له. وقد قبلت جميل عالم الأمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد وفاته ورأيت في وجهه من النور والجمال ما يبهر الناظر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيا وصفيا وخليلا. أخرجه أبو داود في السنن وهو بمعنى الحديث الذي قبله وفيه زيادة وهي أنه صلى الله عليه وسلم وضع رضي أنه رضي الله عنه أبو بكر أنه رضي الله وهي أنه رضي الله عنه وضع يديه على ساعديه كأنه يضمه ثم قال هذه الكلمات ونبيا وصفيا وخليلا. هذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في إسنادها يزيد بن بابنوس وهو مقبول عند المتابعة وإلا فلين الحديث. قال حدثنا بشر بن هلال حسبك قرأنا 20 صفحة بركة صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. ما شاء الله الشيخ عبد الرزاق المقبل الشيخ بن باز بعد وفاته. غيرنا ما قبله.